قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلق. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. وقد مر أن البكري قد اعترض على شيخ الإسلام رحمه الله استدلاله بهذا الحديث في الرد عليه. وفيه أيضا حديث الاستغاثة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ضعيف أيضا وهذا ضعيف. الأعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم الذين يسكنون البادية. نهكت الأنفس، ضعفت الأبدان. جاع العيال وهلكت الأموال، يعني الأنعام. فاستسق لنا ربك، أي فاطلب لنا منه السقيا، أي المطر. فإنا نستشفع بالله عليه، أي أن الأعرابي يريد بجهله أن يجعل الله شفيعا إلى رسوله. وبك على الله، أي وبك نستشفع إلى الله عز وجل. قال: سبحان الله سبحان الله، أي الله أعلى وأعظم وأجل من أن يتخذ شفيعا إلى أحد، فالكل ملكه وتحت تصرفه المطلق. ويحك، كلمة تقال عند الزجر. هذا الحديث وإن كان ضعيفا، إلا أن الحكم الذي يؤخذ منه يؤخذ من غيره مما ثبت: وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وجوب إنكار المنكر، بيان مضار الجهل، مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، تحريم طلب السقيا من غير الله، جواز طلب الدعاء من الأحياء. فهذه كلها تؤخذ من غير هذا الحديث الضعيف. فثبت المطلوب والحمد لله. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك مأخوذة من قوله سبحان الله أتدري ما الله، وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة مأخوذ من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. هذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة، يعني التي قالها الأعرابي. أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد، فأنكر عليه ذلك وسكت عن قوله نستشفع بك على الله. هذا يدل على جواز ذلك. هنا قاعدة، وهي: إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض دل على أن ما لم ينكر فهو حق. مثال ذلك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر قولهم والله أمرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أنها حق. ومثلها عدد أصحاب الكهف، حيث قال عن قول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وسكت عن قول سبعة وثامنهم كلبهم. التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظم، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفسه وعبادته. ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم الدعاء منه لا بذاته، ولهذا جاء في بعض الروايات أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليكم يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف. قال العتبي: فغلبتني عينان فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال: يا عتبي بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. عندما يقولها أحد الوعاظ لا بأس إذا تصنع البكاء وتهدل الصوت وتكسره، فإن الناس يصرخون وبعضهم ينتف الشعور ويمزق الجيوب، الله أكبر، وهذا كذب. وكذلك ما يقولون عن الرفاعي أنه ذهب إلى النبي فوقف عند القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت يد من القبر فصافحها الرفاعي. هناك من يقول: لقد رأيته ولو كان بعده بعدة قرون. لا بأس، هذا هو الكذب وإلا فلا. الدين يحرر القلوب والعقول من هذه الخرافات، من هذه الخزعبلات، وينزل كل منزلته التي أنزله الله إياه. فإن النبي عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواها عنه مجهولون، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ لما مضى بخلاف إذا. والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيه. فينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه، لقوله: نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال إلى غير ذلك. الترحم على المذنب إذا قلنا إن ويحك إنما هي للترحم. فيجب علينا أن نجتهد في معرفة الدين معرفة صحيحة، يعني بالتصفية والتربية، بتصفيته مما علق به من الشوائب التي دخلت عليه. فهذه القصة قصة العتبي، ومثلها كثير جدا، والوعاظ ينشرونها بين العوام، والعوام لا يتمالكون أنفسهم، ما بين قائم وقاعد ومن أغشي عليه إلى غير ذلك. يعني يقولون مثلا إن علي رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر رأى رؤيا في الهزيع الأخير من الليل أنه كان قد ذهب من أجل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة وخرج وجد امرأة معها طبق من تمر برني من أجود أنواع التمر، فقالت يا علي خذ هذه الهدية فأعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل منها وليعطي منها أصحاب. فدخل علي بذلك الطبق من التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه تمرة فأكلها، ثم أعطاه أخرى فأكلها، ثم أذن لصلاة الصبح فانتبه علي من النوم فذهب للصلاة خلف عمر رضي الله تعالى عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الصلاة وخرج رأى امرأة في الحقيقة معها طبق من تمر، فقالت يا علي خذ هذا الطبق من التمر فأعطيه أمير المؤمنين، تريد عمر رضي الله عنه، ليأكل منه وليعطي أصحابه. فدخل علي بطبق التمر إلى عمر رضي الله عنه فأعطاه واحدا فأكله، فأعطاه ثانية فأكله، فقال أعطني ثالثة، قال لو زادك الحبيب لزدناه. الله أكبر، من أين علم عمر